السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوقوف. إحياء الموات. سم. باب إحياء الموات. إحياء الموات. باب إحياء الموات. ومن أحيا. باب ولا كتاب؟ لا، عندي باب. عندكم كتاب يا شيخ؟ عندنا كتاب. لا، باب. كل الأبواب اللي فاتت كتب عندنا. الإجارة كتاب، لكن إحياء الموات عندي باب. إيه، هو طريق تجادة المؤلف كتب، أي باب باب. نعم. باب إحياء الموات. ومن أحيا أرضا لم تملك فهي له إلا أن تكون أرض ملح أو ماء للمسلمين فيه منفعة، فلا يجوز أن ينفرد بها الإنسان. وإحياء الأرض، وإحياء الأرض أن يحوط عليها حائطا أو أن يحفر فيها بئرا، فيكون له 25 ذراعا حواليها. وإن سبق إلى بئر عادية فحريمها 50 ذراعا، وسواء في ذلك ما أحياه أو سبق ما أحياه أو سبق اليد بإذن الإمام. سبق إليه. لا، عندي اليد. أو سبق إليه بإذن الإمام أو غير إذنه. مع أنه ما يمكن. ما يمكن. واضح. لحظة لحظة. واضح. لا بس. بإذن الإمام أو بغير إذنه. أحياه أو سبق إليه. يملك بالسبق. لا. إيش عند المغني والشباب؟ بإذن الإمام أو غير إذنه. واضح أنها متحرفة، بدل إليه صارت اليد. نعم. أو سبق إليه بإذن الإمام أو غير إذنه، والله أعلم. في ذم الشيخ أقول اللي عندنا: فيكون له 25 ذراعا. مين 25؟ أحسن الله إليك. عندكم فيكون له 25 ذراع. تذكرت وأنت تذكرت وأنت أصل الخامس من الفتح. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب إحياء الموات. كتاب إحياء الموات. والإحياء لكل شيء بحسبه، فإحياء الموات غير إحياء الأموات، فالأموات يطلق على من كان فيه روح ثم فارقته، والموات من الأمور الخاربة والدارسة التي لا حياة فيها مما ليس فيه روح. والفعل مات، يموت، مشترك بين الأمرين. تسمى الأرض الميتة مواتا، وميتة وميتة، كما أن من فيه روح يسمى ميتا كما يسمى ميتا. والموت الحسي بمفارقة الروح للبدن، كما يطلق أيضا على الموت المعنوي، موت الإحساس، موت القلب، يسمى موت وموتان. على كل حال المعنى واضح، فالأرض الميتة التي جاء فيها الخبر من أحيا أرضا ميتة فهي له، المراد بها التي لم يسبق لها عمارة، أو عمارة اندرست قديمة جدا اندرست ولا يعرف لها مالك، لأنه ما من أرض إلا ويحتمل أن تكون قد عمرت لكن ليس فيها علامات لعمارة، اندرست وخربت وزالت معالمها فصارت مثل البراري والقفار. قال رحمه الله: ومن أحيا أرضا لم تملك فهي له. لم تملك، هل النفي للملك مطلق بمعنى أنها من منذ أن وجدت لم تملك؟ نعم، أو أن المراد به ليس عليها علامة ملك لأحد ولا يدعيها أحد؟ نعم، لأن العمارة تنتقل وتختلف من أمة إلى أخرى، من أمة إلى أخرى، قد تكون البراري معمورة في عهود سابقة، والعمارة الآن الموجودة الآن قد تكون براري وقفار بالنسبة للأمم السابقة. وفي جغرافية البلدان تجدون بلدان قديمة ضاربة في القدم وبلدان حديثة ناشئة، فهذه البلدان الحديثة كانت موات ثم عمرت، ويبقى أن الأرض أرض الله الواسعة فيها من هذا ومن هذا، فما عمر ووجدت عليه الآثار للتملك فإن هذا لا يملك بالإحياء، لا يملك بالإحياء، ولا يجوز لأحد أن يتسلط عليه، ومن فعل ذلك كان غاصبا إذا كانت له فيه آثار عمارة. قد يقول قائل: فيه هذه الأرض بجواري وأنا من سكنت من 40 و500 سنة ما عرفت أن لها مالك، فهل يكفي أن أعلن عنها في الصحف وأتملكها؟ لا، دواخل البلدان لا تملك بالإحياء، وما قرب منها، وما قرب منها مما يمكن أن يحتاج إليها، أن يحتاج إليه أهل البلد. قالوا: من أحيا أرضا لم تملك، المراد بالأرض الميتة ولم يسبق لأحد ملك لها. طيب الآن هذا الطرد والعكس، عندنا طرد أرض خراب دارسة في وسط البلد أو قريبة منه يمكن أن يحتاج إليها، عكس ذلك من كان بيده مسكن يسكنه هو وسكنه أبوه وجده وجد جده من قرون، لكن ليس لديهم صك، النظام أنهم ما يملكون. ومقتضى ما عندنا في هذا الباب أنه أولى بالملك من مجرد الإحياء، ولذلك عند نزع الملكيات اللي ما عنده سك ما يعطى شيء إلا قيمة العمارة فقط، ما يعطى لقيمة الأرض شيء. مو بهذا الواقع؟ بلا. هذا الواقع. ها؟ على كل حال ما دامت بأيديهم ولا يدعيها غيرهم فهي لهم، هي لهم، لا يدعيها غيرهم. و ها لا، هناك إجراءات قد لا تمكنهم، قد لا تمكنهم، مع أنه يجب عليه أن يسعى، يطلب منه أن يسعى في استخراج الصك. وهناك أملاك ضاع أربابها وسكنها أناس بأجرة مثلا واستمروا فيها واندرس أصحابها وهي ليست لهم بالفعل، يعني القرار ما هو باطل من كل وجه، قد يكون له وجه يكون من هذا النوع، وقد يكون وقف في الأصل فسكنه توارثه الناس بالسكنة ولا يمكن أن يملك. نعم. على كل حال هذه أمور نظامية ومردها إلى القضاء، مردها إلى القضاء. وفي القضاء يفرقون بين الإحياء من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا، عندهم نظام يفرقون فيه بالتواريخ. وعلى كل حال الحكم الشرعي من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا الحكم الشرعي. تدخل الإمام ورأى أن المصلحة في كذا أو كذا يسع مذهب الحنفية، لكن أحسن الله إليك، مذهب الحنفية يسع لأن لابد من إذن الإمام عنده. ها نعم. والجمهور لا، ما يحتاج إذن الإمام. ما يعد، ما يعد من المنافع العامة التي ينتفع بها أهل البلد كمحل احتطابهم واحتشاشهم، إلا أن تكون أرض ملح نفس الشيء. إيه؟ لماذا؟ لأن أرض الحرمين احتيج إلى أماكن أقيامها بالغة جدا، وصار فيها مثل هذا التشاح والنزاع ظاهر. ومن أحيا أرضا، وفي بعض النسخ ميتة وعليها النص لم تملك، لم تملك، وعرفنا أن الملك الذي تدل عليه الدلائل الظاهرة، أما الدلائل المتوقعة فإنه ما من أرض إلا ويحتمل أن تكون قد ملكت، فهي له تمليك شرعي، له على سبيل الملك ولا على سبيل الاختصاص وشبه الملك، لأن اللام له تأتي للملك وتأتي لشبه الملك، اللام للملك وشبهه، فإذا قلت المال لزيد هذا إيش؟ ملك، ملك. وإذا قلت الجل للفرس والقفل للدار اختصاص شبه ملك. إلا أن تكون أرض ملح أو ماء للمسلمين فيه منفعة، يعني مما يحتاجه الناس، مما يحتاجه إلى، يحتاج إليه عموم الناس كالمواضع التي فيها الرعاية ظاهرة وصارت حما لإبل الصدقة وبيت المال، وعرف من التجربة من خلال السنين أن هذه أنفع لإبل بيت المال والصدقة من غيرها مثل هذه لا يسبق إليها. ومثل ما فيه بترول مثلا، مثل المعادن والذهب، هذه لا يسبق إليها لأنها مما يحتاجه عموم الناس، إلا أن تكون أرض ملح أو ماء للمسلمين فيه منفعة. ها؟ أرض ماء، تجي أرض ماء، عندكم إيش؟ ماء للمسلمين، ماء للمسلمين، أين؟ إيه؟ ها؟ ماء للمسلمين، أي نعم، بالمغني كذلك، ماء في المغني، لكنه أعم، ماء للمسلمين فيه منفعة، هذا أعم ما في الشك، أو ماء للمسلمين فيه منفعة، هذه العبارة أعم من ماء، لأن الملح والماء أمثلة، وإذا قلت أو ماء للمسلمين فيه منفعة صار من عطف العام على الخاص، الملح للمسلمين فيه منفعة، لكن تخصيصه باعتبار كثرته وشدة الاحتياج إليه، فهو مثال ظاهر، ثم يعمم بجميع ماء للمسلمين فيه منفعة كالحطب أو الغدران، غدران الماء التي يحتاجها الناس، والموارد التي يرد إليها أرباب المواشي، فلا يجوز أن ينفرد بها الإنسان ولو سبق إليها ولو أحياها وعمرها، فلا يجوز أن ينفرد بها الإنسان وإحياء الأرض، يعني كيف يكون الإحياء؟ هل يلزم أن يبني عليها بناية كاملة، منزل كامل أو بستان متكامل، أو مجرد أن يحوط عليها، حوشها بس، يضع عليها حوش، وإحياء الأرض أن يحوط عليها حائطا، الذي سورها فقد أحياها، أو يحفر فيها بئرا، هذا نوع من الإحياء، إذا حفر فيها بئر، إذا حفر فيها بئرا ماذا يكون له منها؟ هل له أن يسور ما حولها كيفما أراد؟ أو أنه محدد بأذرع معروفة؟ أي إحياء الأرض أن يحوط عليها حائطا، والثاني بدون حائط، هذا إذا لم يكن فيه حائط، حريم للبئر الجديدة والبئر القديمة، أو يحفر فيها بئرا، إذا حفر فيها بئر فله حريمها ولو لم يحوط عليه ولو يسوره، أما إذا لم يحفر فيها بئرا فليس له إلا ما سور. ها؟ ولو زاد عن الأحد، عند المشاحة إذا تسابق الناس إلى الأراضي البور، الآن لو قال خلاص كل يركب سيارته ويصنع ما شاء بهالبران ولو بعودات، شفت المقتلة وشلون، فلا بد حينئذ من تدخل الإمام لفض النزاع. كان الناس إلى وقت قريب لو تقول له رح خارج البلد بكيلو وسور ما شئت، قال شبيبه صحيح، والله هذا شيء قريب، يعني قبل 50 سنة شخص له دين على شخص 50,000 ريال، فجاء المدين بخمسين صك، ها؟ قال خذن، قال وش سوي به؟ واليوم هل تشوفون؟ المتر ما يطيقه صغار الموظفين، المتر الواحد. وفي تقرير لشخص عقاري من كبار تجار العقار يقول اللي في المرتبة 11 يستحيل أن يملك بيت، يملك شقة، هذا يمكن يملك شقة. فلا شك أن المسكن بالنسبة لكثير من الناس مقلق وحلم، يرون صعوبته وبعد مناله. وإن كانت الدولة لها جهود في تيسير هذا الأمر، لكن الأمر مشكل، لا يزال مشكلا. كان الناس يعيشون في بيوت على 50 متر 60 متر، والبلد يستوعبهم وما فيه يعني مشكلة، وكل شيء قريب، لأن البيت الواحد الآن يمكن يصير 20-30 بيت من البيوت السابقة، يصير حي كامل وهو بيت واحد. وما زالت بيوت قائمة في الصالحية وغميته وغبيره وما أدريش على 50-60 متر البيت. خرجوا من 50 و60 إلى 200، خطط كاملة 200 هذه، ثم إلى 400، خذوا على ذلك دهر، ثم صارت 400 قبور يسمونها، فخرجوا منها إلى القصور. ثم عاد الناس، رأوا أنها التوسع في المساكن زيادة عبء عليهم، فرجعوا إلى 300-350-250 وهكذا. فهذا المقدور عليه يعني، لأن كل شيء له ضريبة، كل شيء له تبعة، كل شيء له ضريبة. إذا توسعت لابد تتوسع بالخدمات والمصروفات، كل شيء له في هذه الدنيا ضريبته. فلو قيل للناس اليوم، كان الناس في السابق عندهم القناعة وعندهم عدم التوسع في أمور الدنيا، لأن همهم الآخرة. ويزيد ذلك أنه لو توسع الناس وتوسعت البلدان، ما الوسائل التي تنقلهم إلى ما أرادوه؟ فقد يكون لعدم وجود وسائل النقل دور في عدم التوسع في العمران، لأنهم ينظرون إلى مركز البلد اللي هو الجامع ومحلات البيع الخضروات والأغذية وغير ذلك، كلهم يعرفون السوق، ما في له مزيبرة مثلا بالرياض، والبيتك بعيد عن شو عنه، بعيد عن مزيبرة والجامع. الآن تقول له بعيد، وين سكنت بالصحافة بعيد، قال شو عنه بعيد، بس جامع عندي جامع، مدارس عندي مدارس، أسواق، كل ما أحتاجه عندي، وشو عنه بعيد. فما يهمه الآن وسائل النقل، هالسيارات خففت من هذا الإشكال. لكن لا بد أن يفكر في الصعود قبل النزول، لأن هذه الوسائل غير مضمونة، سائل غير مضمونة. أنت تصور أنك بينك وبين ولدك أو بنتك اللي في حي ثاني 50 كيلو، وبغيت بنزين ما لقيت، وش تبي تسوي؟ كارثة. وتدارس الناس لو أنه كان التوسع العمراني رأسي بدل من أن يكون أفقي، ومساحة الرياض بدل ما هي 7000 كيلو تصير 70 مثلا. ها أحسن؟ لا أسوأ. ها أسوأ. طيب أنت بالدورة 20 وانتهى الغاز، وش تبي تسوي؟ أو تبي تجيب لك كيس؟ والمسألة المفترضة أنه انقطع الكهرب مثلا، تعطل مصعد أشد، تمشي على الأرض 10 كيلو ولا 100 متر فوق. فكلها لها ضريبة وكلها مشكلات، لكن نسأل الله جل وعلا أن يدفع عن المسلمين الشرور، والفتن مظنة لكل مشكلة. فتن اللي تشوفون اللي حولنا، لا يجدون كهرب ولا يجدون ماء ولا يجدون مأوى ولا يجدون وسائل تدفئة ولا في الحرم، نسأل الله أن يرفع عنهم ويدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإلا فالأمر مقلق، إن هناك أسباب تنعقد لفتن وشرور، نسأل الله جل وعلا أن يقينا شرها. والله جل وعلا يقول فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعني هل اللي حصل بمن حولنا وش سببه؟ ننظر في السبب، وإذا طبقناه على ما عند كثير من سفهائنا وجدنا أن الأمر مو بعيد. والله المستعان. قال وإحياء الأرض أن يحوط عليها حائطا أو يحفر فيها بئرا فيكون له 25 ذراعا حواليها، هذه إذا كانت إذا حفر البئر يعني جديدة، حريم لها، حريم لها وليس بحرم كما يقال في الجامعات، يسمونه حرم، حرم الجامع وحريم وليس بحرم. بأكثر من 25 وبيحتاج هذا السور، هو إذا ما حوط له 25، إذا حوط دخل في الإحياء السابق في الإحياء الأول ولو لم يحفر بئر. نعم، شو الحرم؟ لفظ اختص عرفا بما حرمه الله جل وعلا من أرضه، بس سترة بسترة خط خط، لا الحائط، حائط ما أقل من حائط، سور ها ما تكفي، ها ما يكفي. على كل حال كل بلد له طريقته، كل بلد له طريقته وأسلوبه. ما يكفي، لا لا لا ما هو بحياء الحائط. أحسن الله إليك، هل له حد يعني من حيث الارتفاع أو أدنى شيء يعمل؟ ما تعارف الناس عليه، ما تعارف الناس عليه، ها 3 ذراع يعني، 3 ذراع أسوار وحوائط الحيطان اللي هي البساتين في الغالب ما تزيد على 3 ذراع، والآن البيوت لا أقل من 3 أمتار، والمسألة تختلف باختلاف الأوقات والظروف من الأمن وعدمه. وين اللي هو زرع الشجر من أجل تحويطها أو من أجل استثمارها؟ إحيائها بما له ثمر أو أنه مجرد من أجل التسوير؟ ما يكفي، ما هو بحائط ذا، لكن إذا زرعها زراعة شجر له ثمر ويرادها مزرعة، هذا إحياء بلا شك. وإن سبق إلى بئر عادية، بئر عادية يعني قديمة نسبة إلى عاد، ويكنى بعاد عن الزمن القديم وإن لم يقصد عاد بذاتها. وين؟ لا يوجد من يدعيها ولا يحتاجها عموم الناس، وهي عادية وقديمة يعني ما لها، إيه ما يعرف إيه. وإن سبق إلى بئر عادية فحريمها 50 ذراعا، 50 ذراعا. يعني كم ضعف؟ أو أربعة؟ ها؟ أو أربعة أضعاف؟ كم؟ إيه؟ مش تصير؟ ها؟ لا من حواليها 25 ذراع. إذا يصبح من كل اتجاه 25 تصبح 50. والثانية؟ 100. طيب 100 في 100؟ 25 في 25. 50 في 50. أضعاف أضعاف. ضعف واحد. هي في جهة واحدة بس. ولا في الجهات كلها؟ أو في كل جهة ضعف؟ خلاص كم تصير من ضعف أربع جهات؟ فحريمها 50 ذراعا، وسواء في ذلك ما أحياه، سواء في ذلك ما أحياه بالطريقة المشروح سابقا أو سبق إليه، أو سبق إليه، لأن من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به، فهو أحق به. ما أحياه في الصور التي فيها الإحياء بالحائط أو بحفر البئر، أو سبق إليه بالنسبة للبئر العادية بإذن الإمام أو بغير إذنه، وهذا قول الجمهور المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا يحتاج إلى إذن الإمام، لا يحتاج إلى إذن الإمام، لأن الإذن صدر من الشرع. من أحيا أرضا ميت فهي له، فلا نحتاج إلى إذن. ومثل ذلك الإذن الشرعي في إنكار المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هل يحتاج إلى إذن أحد؟ ما يحتاج إلى إذن، عندنا إذن شرعي. من يحيى أرضا ميتة فهي له. لكن إذا وجد إشكالات في أي حكم وترتب عليه آثار ومفاسد، وتدخل الإمام لتخفيف هذه المفاسد مع الإبقاء على الحكم الشرعي فله ذلك، لأن هذه وظيفة الإمام، على أن يبقى الحكم الشرعي ما يغير، ويزال ما علق به من مفاسد، ويبقى ما ترتب عليه من مصالح، ولا يجوز تغيير الحكم الشرعي بحال من الأحوال، لكن المفاسد التي قد تترتب عليه تجب إزالتها ويتدخل الإمام فيها. نعم. إيه؟ شلون؟ يعني لمن يستطيع، لمن يستطيع، لمن يستطيع. الأب، الأب يستطيع، وغيرهم من له ولاية يستطيع. وش فيه؟ وش قال صاحب المغني؟ عندهم دليل أدلة. عند الدار قطن ايش يقول؟ ما حكم عليه؟ عن سعيد الموصول وموصل، ورواه أبو عبيد في الأموال عن سعيد الموصول، ورواه أبو عبيد أيضا على أبي هريرة قال: البديهي اللي تعب فيه اعطي 25 اللي ما تعب فيه اعطي 50 او لا او لا يكون بالعكس وين هو لان الغالب ان العاديه تكون عميقه وتحتاج الى انتم ما يمكن ما يعرفون الاخوان كيف يستنبط الماء في السابق من الابار ابار ولا ابار شو الابار وش الاصح ها اصلها ابار جمع بئر ما لنا دعوة في هذا لكن يستنبط الماء كان بالدواب بالأرشية والدلاء فإذا كانت عميقة وش تحتاج إلى من المسافة حتى إلى رشان طويل تبرشان طويل أي وإذا كانت جديدة والماء قريب ما تحتاج الورد عند دماجة حريم البئري مد رشاه نفس الشيء هذا هو السبب احتاج إلى رشان طويل شفت ما يحتاج إليه ها المكاين ما تحتاج شيء ها إيه ما تبي شيء بس مضخة عليه وانتهى الأشكال بس لا يمكن الانتفاع بها يا شيخ وين إذا لم يكن لها حريم لا يمكن الانتفاع لا بها. شك أن ما لا يتم الواجب من باب ما لا يتم الواجب إلا به ومن لا ما يمكن يستفاد منها أنت الآن لما بغيت موقف السيارة قبل البيت تحط بقدر السيارة مترين بثلاثة اللي بغيت تدور بغيت ترجع بغيت وشلون تمشي على كل حال هذا حد جاء به الأثر فاعتماده أولى من الاجتهادات نعم على إيش إيه لأن لها حرمة لها حرمة وسواء في ذلك ما أحياه أو سبق إليه بإذن الإمام كما يقول الحنفية أو بغير إذنه كما يقول الجمهور أن يستوي في ذلك أن يستوي أن يستأذن أو لا يستأذن هذا لا يحتاج إلى إذن في الأصل وقلنا أن الإمام إذا رأى مفاسد مترتبة على ذلك فإنه لا بد أن يتدخل ولا بد أن يأذن الآن الجمعة يشترط لها شروط ليس منها إذن الإمام ليس منها إذن الإمام تصور الآن كل من بغى صلى جمعة وكل من بغى خطب يمشي هذا تستقيم مصالح الناس بهذا الأمر ما يمكن لابد من أن يتدخل الإمام ومقصودهم ليس منها إذن الإمام الجمعة الأولى في البلد ما يحتاج يأذن الإمام لأن من فرائض الإسلام لكن احتاجوا إلى جمعة ثانية لابد من التنظيم والآن احتاج الناس احتاجوا إلى مزارع مثلا أو استراحات أو شيء من هذا وكل واحد يركب سيارة وخطب سيارة ما يريد تستقيم أمور الناس الله يتقاتلون والوسائل السيارات وغيرها يسرت مثل هذه المشاكل والسابق صار على أشده بس يحط رجل على البنزين ويسبق غيره مثل الأول على دواب ولا على رجليهم يبي يتعب ما وصل اللي هو يبي فما يصير يعني مثل ما هو متيسر الآن للمشاكل والمشاحات والمشاحنات، إضافة إلى تعلق الناس بالدنيا وجعلها هدف عند كثير من الناس. ابن عمر لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فكان ابن عمر يقول إذا أصبح لا تنتظر المساء، وإذا أمسيت لا تنتظر الصباح. وبنى ابن عمر بيته في أسبوع، أسبوع لكن ما أكلفه ولا 10 دراهم. ولا 10 دراهم، كانت أمور الناس ميسورة إلى أن فتحت الدنيا على أهلها متيسرة. والجيل الذي قبلنا قالوا كان الواحد إذا أراد أن يبني بيت وقف باب المسجد جهز الطين واللبن ثم قال أعان الله من يعين عند باب المسجد، وهذا يرفع لبن وهذا يرفع طين ويرفع ماء وخلاص يتعاونون، اليوم بقدر القامة وبكرة السقف وبعده انتهى البيت. لكن الآن كل طفل يبي جناح ومفتاحه بجيبه وما تدري شو بيسوي بهالجناح ولا تقدر تدخل عليه. توسع الناس توسع غير مرضي، وتبع هذا التوسع شرور بلا شك. نسأل الله جل وعلا نجعل العواقب حميدة، ولا هذا التوسع في كثير من الأحوال غير مرضي. نعم. لا يملك المنع في الأصل، لكن إذا خلع عن المفاسد ما ترتب عليه مفاسد ولا شجار ولا نزاع. الأصل يتملك، من سبق إلى شيء لم يسبق إليه فهو حقه. يمنع يتدخل الإمام إذا ترتب على ذلك مفسد، إذا وجد مفسد لا بد من أن يتدخل. هنا في صحيح البخاري يقول رحمه الله باب من أحيا أرضا مواتا، أو باب من أحيا أرضا مواتا ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة موات. وقال عمر من أحيا أرضا ميتة فهي له. ويروى عن عمر وابن عوف كذا في بعض النسخ، وفي بعضها يروى عن عمرو بن عوف. ها الصورة واحدة، إلا أن ابن تحتاج إلى ألف إذا قلنا وابن، ولا عمرو بن عوف ما تحتاج إلى ألف. ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غير حق مسلم وليس لعرق ظالم فيه حق. ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. قال عروة قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. قوله باب من أحيا أرضا مواتا بفتح الواو بفتح الميم والواو الخفيفة. قال القزاز، من القزاز هذا؟ صاحب الجامع في اللغة معروف. الموات الأرض التي لم تعمر، شبهت العمارة بالحياة، شبهت العمارة بالحياة وتعطيلها بفقد الحياة. وإحياء الموات أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد فيحييها بالسقي أو بالزرع أو الغرس أو البناء فتصير بذلك ملكه سواء كانت فيما قرب من العمران أم بعد، سواء أذن له الإمام في ذلك أم لم يأذن، وهذا قول الجمهور. تفضل بعض. أيها أولى لم تكن ملك لأحد سبق إليه ولا ها؟ لا ما هو بحياء، هذا ما هو بحياء. قال سواء أذن له الإمام في ذلك أم لم يأذن، وهذا قول الجمهور. وعن أبي حنيفة لا بد من إذن الإمام مطلقا، قل من خالفه صاحباه فوافق الجمهور. شو داخل البلدان وخارج؟ لا لا خارج البلد، داخل البلد ما يملك، بعضهم يتعدى على المرافق والناس بأمس الحاجة إليها، فهذا معروف الحكم. وعن مالك فيما قرب، يعني ما قرب يحتاج إلى إذن الإمام دون ما بعد، وضابط القرب ما بأهل العمران إليه حاجة من رعي ونحوه. احتج الطحاوي للجمهور مع حديث الباب بالقياس على ماء البحر والنهر وما يصاد من طير وحيوان، فإنهم اتفقوا على أن من أخذه أو صاده يملكه سواء قرب أم بعد، سواء أذن الإمام أو لم يأذن. يعني القياس متجه ولا في فرق؟ ها؟ يعني الثابت مثل غيره؟ ها؟ شو؟ الصيغة. احتج الطحاوي للجمهور مع حديث الباب بالقياس على ماء البحر، البحر على البلد على نفس الساحل، ثم جاء واحد بيأخذ ماء البحر ما حد يمنعه، والنهر وما يصاد من طير وحيوان ولو كان قريب من البلد، هذا ما يحتاج إلى إذن. فإنهم اتفقوا على أن من أخذ وصاده يملكه سواء قرب أم بعد، سواء أذن الإمام أو لم يأذن. الآن لو واحد رأى في شارع من الشوارع حمام، له أن يصيده ولا ها؟ ألا يحتمل أنه لأحد أصحاب البيوت؟ ها؟ شو؟ الغالب أنه مملوك إذا كان داخل البلد، لأنه يطير ويرجع، هذه عادة الحمام. شلون؟ اللي هو الصيد، الصيد ها؟ والله احتمال مع هجرته تلين. قوله ورأى على ذلك، ورأى علي ذلك في أرض الخراب بالكوفة، كذا وقع الأكثر في رواية النفس في أرض الكوفة مواتا، قال وقال عمر من أحيا أرضا ميتة فهي له، وصله مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه مثله. وروينا في الخراج ليحيى بن آدم سبب ذلك فقال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال كان الناس يتحجرون يعني الأرض على عهد عمر، فقال من أحيا أرضا فهي له، قال يحيى كأنه لم يجعلها له بمجرد التحجير حتى يحييها. هم كانوا يتحجرون بعقوم وما أشبهها، يتحجرون بعقوم، كان الناس يتحجرون يعني الأرض على عهد عمر، فقال من أحيا أرضا ميت من أحيا أرضا فهي له، قال يحيى كأنه لم يجعلها بمجرد التحجير حتى يحيى. وش المانع أن يكون التحجير هو الإحياء وسماه إحياء؟ قوله ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا شرح الشارح على هذا. وأما بالنسبة للمتن المطبوع مع الفتح ويروى عن عمر وابن عوف، ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أي مثل حديث عمر هذا، وقال فيه في غير حق مسلم وليس لعرق ظالم حق. وصله إسحاق بن راهوية قال أخبرنا أبو عامر العقدي عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف حدثني أبي أن أباه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. معروف أن هذه السلسلة ضعيفة ضعفا شديدا. كثير ابن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده ضعيفة. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا أرضا مواتا من غير أن يكون فيها حق مسلم فهي له وليس لعرق ظالم حق، وهو عند الطبراني ثم البيهقي، وكثير هذا ضعيف. وليس لجده عمرو بن عوف في البخاري سوى هذا الحديث، ومع ذلك ليس هو من الأصول، من أجل لا يقال أن البخاري خرج لضعيف، ليس من الأصول التي اعتمد عليها الإمام البخاري في صحيح. وليس لجده عمرو بن عوف في البخاري سوى هذا الحديث، وهو غير عمرو بن عوف الأنصاري البدري الآتي حديثه في الجزية وغيرها، وليس له أيضا عنده غيره، يعني لعمرو بن عوف الثاني. ووقع في بعض الروايات وقال عمر وابن عوف، وقال عمر وابن عوف اللي طبع عليها المتن، على أن الواو عاطفة وعمر بضم العين وهو تصحيف. وشرحه الكرماني ثم قال فعلى هذا يكون ذكر عمر مكررا، أو ذكر عمر مكررا، ذكر عمر مكررا، شرحه على أنه يروى عن عمر وابن عوف. وأجاب بأن فيه فوائد، بأن فيه فوائد كونه تعليقا بالجزم والآخر بالتمريض، لأنه قال وقال عمر من أحيا أرضا ميتة، ثم قال ويروى عن عمر، قال وفيه فوائد كونه تعليقا بالجزم والآخر بالتمريض، وكونه بزيادة والآخر بدونها، وكونه مرفوعا والأول موقوف. قال عمر من أحيا موقوف، والثاني يروى عن عمر بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال والصحيح أنه عمرو بفتح العين. قلت ضاع ما تكلفه من التوجيه، يعني شرحه على أنه عمر بن عوف ووجهه مستنبط منه فوائد، ثم قال والصحيح أنه عمرو بفتح العين. الضعيف عموما عند أهل العلم لا يتكلف توجيهه ولا الاستنباط منه. قلت فضاع ما تكلفه من التوجيه، ولحديث عمرو بن عوف المعلق شاهد قوي أخرجه أبو داود من حديث سعيد بن زيد، وله من طريق ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه مثله مرسلا. وزاد قال عروة فلقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها. وفي الباب عن عائشة أخرجه أبو داود الطيالسي، وعن سمرة عند أبي داود والبيهقي، وسمرة لكنه من حديث الحسن عنه ومعروف الخلاف في روايته عنه. وعن عبادة وعبد الله بن عمرو عند الطبراني، وعند أبي أسيد وأسيد عند يحيى بن آدم في كتاب الخراج، وفي أسانيدها مقال لكن يتقوى بعضها ببعض. قوله لعرق ظالم في رواية الأكثر بتنوين عرق، عرق ظالم، وظالم نعت له، وراجع إلى صاحب العرق أي ليس لذي عرق ظالم، أو إلى العرق أي ليس لعرق ذي ظلم، ويرى بالإضافة ليس لعرق ظالم، ويرى بالإضافة يكون الظالم صاحب العرق، فيكون المراد بالعرق الأرض. وبالأول جزم مالك والشافعي والأزهري وابن فارس وغيرهم، وبالغ الخطابي فغلط رواية الإضافة، قال ربيعة العرق الظالم يكون ظاهرا ويكون باطنا، فالباطن ما احتفره الرجل من الآبار أو استخرجه من المعادن. وقلنا أن أصل الجمع أبار، أو استخرجه من المعادن، والظاهر ما بناه أو غرسه. وقال غيره: الظالم من غرس أو زرع أو بنى أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شبهة. قوله: ويروى فيه، أي في الباب أو الحكم، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصله أحمد قال: حدثنا عباد بن عباد قال: حدثنا هشام عن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر، فذكره ولفظه: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر. من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر. سيأتي استنباط غريب جدا وله وجه من ابن حبان: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر. قال: استنبط منه أن غير المسلم ليس له أن يحيي، لأنه ليس له أجر، أما أحيا لا يجر على ذلك. وما أكلت العوافي، نعم، ها؟ قال: وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة. مسألة الزراعة وكونه يفوت منها ما يفوت ويؤكل منها ما ليس باختياره ولا طاعة، هذه مسألة معروفة عند أهل العلم ويؤجر عليه إن شاء الله. كمن غصب له مال مصيبة تصير. وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة. ومخرجه الترمذي ومن جن آخر عن هشام بلفظ: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وصححه. وقد اختلف فيه على هشام فرواه عنه عباد هكذا، ورواه يحيى القطان وأبو ضمرة وغيرهما عنه عن أبي رافع عن جابر، ورواه أيوب عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد، ورواه عبد الله بن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا. واختلف فيه على عروة، فرواه أيوب عن هشام موصولا، وخالفه أبو الأسود فقال عن عروة عن عائشة كما في هذا الباب. ورواه يحيى بن عروة عن أبي مرسل كما ذكرته من سنن أبي داود. ولعل هذا هو السر في ترك جزم البخاري به. تنبيه: استنبط ابن حبان من هذه الزيادة التي في حديث جابر وهي قوله فله فيها أجر أن الذمي لا يملك بالإحياء، لا يملك الموات بالإحياء، احتج له بأن الكافر لا أجر له. تعقبه المحب الطبري بأن الكافر إذا تصدق يثاب عليه في الدنيا كما ورد به الحديث، فيحمل الأجر في حقه على ثواب الدنيا، وفي حق المسلم على ما هو أعم من ذلك. وما قاله محتمل، إلا أن الذي قاله ابن حبان أسعد بظاهر الحديث، ولا يتبادر إلى الفهم من إطلاق الأجر إلا الأخروي. قوله عن عبيد الله بن أبي جعفر والمصري إلى آخره. قال: من أعمر، بفتح الهمزة. قال عبيد الله بن أبي جعفر والمصري ومحمد بن عبد الرحمن شيخه أبو الأسود يتيم عروة، ونصف الإسناد الأعلى مدنيون ونصف الآخر مصريون. قوله من أعمر بفتح الهمزة والميم من الرباعي. قال عياض: كذا وقع، والصواب عمر ثلاثيا. قال تعالى: وعمروها أكثر مما عمروها. إلا أن يريد أنه جعل فيها عمارا، يعني أسكن فيها ناس. قال ابن بطال: ويمكن أن يكون أصله من اعتمر أرضا، أي اتخذها، وسقطت التاء من الأصل. قال غيره: قد سمع فيه الرباعي، يقال أعمر الله بك منزلك، فالمراد من أعمر أرضا بالإحياء فهو أحق به من غيره، وحذف متعلق وأحق للعلم به. ووقع في رواية أبي ذر: من أعمر أو من أعمر، وقع في رواية أبي ذر: من أعمر بضم الهمزة، أي أعمره غيره. وكأن المراد بالغير الإمام. وذكره الحميدي في جمعه، يعني بين الصحيحين، بلفظ من عمر من الثلاثي، وكذا هو عند الإسماعيلي من وجه آخر عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه. قوله فهو أحق، زاد الإسماعيلي: فهو أحق بها، أي من غيره. قال عروة: قوله قال عروة هو موصول بالإسناد المذكور إلى عروة، ولكن عروة عن عمر مرسلا، لأنه ولد في آخر خلافة عمر قاله خليفة. وهو قضية قول ابن أبي خيثمة أنه كان يوم الجمل ابن 13 سنة، لأن الجمل كانت 36، وقتل عمر كان سنة 23، وروى أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبي قال رددت يوم الجمل استصغرت. قوله قضى بي عمر في خلافتي, وقد تقدم في أول الباب وصولا إلى عمر, وروينا في كتاب الخراج ليحيى بن آدم من طريق محمد بن عبيد الله الثقفي قال كتب عمر بن الخطاب من أحيا مواتا من الأرض فهو أحق به. وروي من وجه آخر عن عمرو بن شعيب أو غيره أن عمر قال من عطل أرضا 3 سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهي له, يعني إذا كان سبق إليها, أما إذا كان ملكها بماله فلا يمكن أن يتحول ملكه عنها. من عطل أرضا 3 سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهي له, وكأن مراده بالتعطيل أن يتحجرها ولا يحوطها ببناء ولا غيره. وأخرج الطحاوي الطريق الأول أتم منه بالسند إلى الثقفي المذكور قال خرج رجل من أهل البصرة يقال له أبو عبد الله إلى عمر فقال إن بأرض البصرة أرضا لا تضر بأحد من المسلمين وليست بأرض خراج, فإن شئت أن تعطيني إياها, فإن شئت أن تعطينيها أتخذها قضبا وزيتونا. فكتب عمر إلى أبي موسى إن كانت كذلك فأقطعها إياه, إن كانت كذلك فأقطعها إياه والله أعلم, علما بأن هذا الدرس آخر الدروس في هذا العام, لأنه باقي الأسبوع القادم وما نحتاج إليه من أيام نكمل فيها القرطبي إن شاء الله. يعني بالنسبة للخرقي آخر, إلى الخرقي, الخرقي والبخاري بكرة آخر شيء, والموافقات معطل من الأسبوع الماضي, وبقي عندنا القرطبي الأسبوع القادم وسبل السلام, نكملهم بإذن الله. حسن الله, والله أعلم. خبر عمر رضي الله عنه شفيه, هل يستأنس به لرأي الحنفية في اشتراط إذن الإمام أنه جاء إلى عمر يستقطعه ولم يحيها مباشرة؟ إلا كونه فعل, لأن أنه أن غيره لو فعل غير ذلك ما في دلالة. وين؟ لا, هو لو اقطع الإمام بغير إحياء هي اللي لها 3 سنين, اللي ما فأحياها ترد. ترد ما في شك انه وقف, يعني في الدليل من الشارع, الدليل جدا بنى موقع شخص بيوت فمنح شخص ارضى شخص. اي نتكلم هل الاقوى الاحياء او والله الاصل الاحياء.